إلهي أرى نفسي تعيد رحالها، فيا مالك الأرواح حاسم ختامها. إلهي أرى نفسي تعيد رحالها، فيا مالك الأرواح حاسم ختامها. أعوذ بك اللهم أن يسبق الكتاب، فضاع فيك ما علمت لا يحمل العذاب. وكم عامل في الخير لم يحسن الختام، وكم نائم لكن قبيل الراح نقام. إلهي أرى نفسي تعيد رحالها، غرغر الخلق محبب لي المنون. أعوذ بوجهك من قول رب ارجعون. إذا صعدت في الحلق شعرة نفسه. ألا ليت شعري كيف حالي مع الرحيل، إذا سرت لا حب رفيق ولا خليل. فيا مالك الأرواح حاسم ختامها.